الاصحاح العشرون. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو ابليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية واغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. واما بقية الاموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الاولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الامم الذين في 4 زوايا الارض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم. وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. ثم رأيت عرشا عظيما ابيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله، وانفتحت اسفار، وانفتح سفر اخر هو سفر الحياة، ودين الاموات مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم. وسلم البحر الاموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الاموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب اعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.